بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة الثالثة من غزوة بدر يوم الفرقان، وكنا وقفنا عند رجوع زهرة وبنو عدي عن قريش. قالوا: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صبيحة 14 من شهر رمضان بعرق الظبية، فجاء أعرابي قد أقبل من تهامه، فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك علم بأبي سفيان بن حرب؟ قال: ما لي بأبي سفيان علم. قالوا: تعال سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو فيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم رسول الله؟ قالوا: هذا. وكان لا يتميز عن أصحابه. قال له: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال الأعرابي: فماذا في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقا؟ فقام سلمة بن سلامة بن وقش فقال: أنا أخبرك، نكحتها فهي حبلى منك، يعني الناقة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة سلمة، يعني فيها فحش. لكن بعض الأسئلة ما لها لها الجواب، يعني يختبر يقول: ماذا في بطن ناقتي؟ قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الروحاء ليلة الأربعاء، وخرج الأحد والاثنين والثلاثة في الطريق، لأن بدر الآن على المدينة يمكن 150 كيلو، ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان، وصلى عند بئر الروحاء. يقول سعيد المسيب فيما يروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن الكفرة، فقال هنا في تلك الليلة، ليلة الروحة: اللهم لا تفلتا أبا جهل فرعون هذه الأمة، اللهم لا تفلتا زمعة بن الأسود أو زمعة ابن الأسود، اللهم وأسخن عين أبي زمعة بزمعة، أسخن عينه عليه. سبحان الله، بكاه بكاء ما يبكي أحد. اللهم أعمي بصر أبي زمعة، اللهم لا تفلتا سهيلا، بس ما قال يعني أنه يقتل. اللهم أنجي سلمة بن هشام بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. قال: وأما الوليد بن الوليد بن المغيرة فلم يدعو له يومئذ، تعالى فيما بعد، قال: لأنه أسر ببدر، ولكنه لما رجع من مكة بعد بدر أسلم، فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالروحاء: هذه سجاسج وادي الروحاء، هذا أفضل أودية العرب فيما يروى. السجسج هو الهواء الطيب الذي لا حر فيه ولا برد، هو بارد ولو بسموم، الهواء المنعش، هذا السجسج. يقول: هذه سجاسج وادي الروحاء، أفضل أودية العرب فيما يروى عنه. قالوا: وكان خبيب بن يساف رجلا شجاعا، هذا اللي نزل عليه الصديق في أحد روايته، وكان يأبى الإسلام، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج هو وقيس بن محرث وهما على دين قومهما، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق وخبيب مقنع بالحديد، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت المغفر، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وهو يسير إلى جنبه، فقال: أليس بخبيب بن يساف؟ قال: بلى. فأقبل خبيب حتى أخذ ببطان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. البطان هو الحزام اللي يجعل تحت بطن البعير يشد القتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيس بن محرث، يقال قيس بن المحرث أو قيس بن الحارث: ما أخرجكما معنا؟ قال: كنت ابن أختنا وجارنا، وخرجنا مع قومنا للغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن معنا رجل ليس على ديننا. قال خبيب: قد علم قومي أني عظيم الغناء في الحرب شديد النكاية، وقاتل معك للغنيمة ولن أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسلم ثم قاتل. قال: ثم أدركه بعد ذلك بالروحاء، هذا كلام في العقيق، فأدركه بالروحاء وقال: أسلمت لله رب العالمين وشهدت أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: امضه. وكان عظيم الغناء خبيب بن يساف في بدر وغير بدر، وحتى لما نزل الصديق عليه في احدى الروايتين قالوا كان مشركا، لكن كان صديق له. قال: وابى قيس بن محرث ان يسلم ورجع الى المدينه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر اسلم، ثم شهد احدا وقتل فيها رضي الله عنه. قالوا: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام يوما او يومين، وكانوا حديث عهد بفرض الصيام، فرض الصيام قبل رمضان هذا اللي في بدر بأيام، يعني في شعبان أو في رجب. فصام يوما أو يومين ثم رجع ونادى مناديه: يا معشر العصاة إني مفطر فأفطروا. وذلك أنه قال لهم قبل ذلك أفطروا فلم يفعلوا، شق عليهم أن يفطروا في رمضان، فقال يا معشر العصاة، يعني أكد عليه إني مفطر، من بعد عليه الصلاة والسلام من أتقى منه، فأفطروا. قالوا: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان دوين بدر أتاه الخبر بمسير قريش، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير قريش بقضها وقضيضها ودروعها وسلاحها وخيلها ورجالها. المسألة ليست عير فيها 50 أو 20 رجل، الآن جاكم 1000 رجل مستعدين للحرب، ولذلك القائد يخبر جيشه يعني مثل هذا. قال: فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمسير قريش، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقام الصديق أول من يقول، فقال وأحسن كما تقدم، قالوا ما في أحد أعرف بمواقع الكلام وبمفاصل الكلام منه. ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قال: يا رسول الله، إنها والله قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت، والله ما آمنت منذ كفرت، والله لا تسلم عزها أبدا، ولتقاتلنك، فاتهب لذلك أهبته وعد لذلك عدته. يعني هو لا يخوفهم ولكن يقول استعدوا، هذه قريش وهذا العز اللي هي فيه، ما تترك العز إلا بقتال شديد. ثم قام المقداد بن عمرو مقاما عظيما فقال: يا رسول الله، امضي لأمر الله، نحن والله معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد. الآن يسمى البرك اختصارا، في الطريق من مكة إلى اليمن، لسرنا معك. قالوا: وهو وراء مكة بخمس ليالي من وراء الساحل مما يلي البحر، وهو على 8 ليالي. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، تهلل وجهه من كلام المقداد، وتقدم ترجمة المقداد رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد بذلك الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدار. يعني هم الآن خرجوا لعير، ما خرجوا للحرب، الآن جاء الحرب والبيعة كانت على النصرة، لكن هل هي في الدار أو لا؟ وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم. كلمة هذه محتمل أنها الدفاع فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، أشيروا علي، أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا. قال: أجل. قال: إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره، وإن قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن كل ما جئت به حق، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، امضي يا نبي الله، امضي يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، وما بقي منا رجل. يا رسول الله، صل من شئت، يا رسول الله، اقطع من شئت، يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت لنا، والذي نفسي بيده، ما سلكت هذا الطريق قط، وما لي بها من علم، وما نكره أن يلقانا عدونا غدا، إنا والله لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. ما أحسن كلام، كلام وفعل، تشهد لهم العرب والله بذلك. يا سعد بن معاذ رضي الله عنه، تقول عائشة: كنت أميز بكاء أبي وبكاء عمر وأنا في حجرتي على سعد بن معاذ. يعني نشيج الشيخين على سعد بن معاذ، تسمع عائشة في حجرتها وتميز نشيج أبيها الصديق من نشيج عمر على سعد بن معاذ، وأعظم من ذلك اهتز لموفتي عرش الرحمن. هي مواقف، مواقف صدق، بيع وشراء هكذا. سبحان الله. قال محمود بن لبيد: قال سعد: يا رسول الله، إنا قد خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك منهم ولا أطوع لك منهم، لهم رغبة في الجهاد ولهم نية، والله يا رسول الله لو ظنوا أنكم ملاقين عدوا ما تخلفوا، ولكن إنما ظنوا أنها العير، نبني لك عريشا فتكون فيه ونعد لك رواحلك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا، يعني حتى يجهز له الخليفة والبدل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. حب الأنصار آية الإيمان، حب الصحابة كلهم والأنصار لا إله إلا الله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اللي كل ما ذهب في طريق وإذا هم معه، لو استعرضت بنا البحر لخذناه معك، لا نسألك فيما ذهبت وفيما رجعت. اختارهم الله، الله حكيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وقال: أو يقضي الله خيرا من ذلك يا سعد، إن شاء الله يأتي العز والظهور إن شاء الله. في مقاييس الدنيا كانت المقاييس والموازين مختلة نهائيا. سبحان الله، 700 بعير هنا، 70 بعير 10 أضعاف، 300 هنا و1000 هنا، 100 فرس هنا فرسين، وكلهم دارع حتى الرجالة، وكلهم بسلاحه وكلهم بلأمته. سبحان الله. قالوا: فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. قال: وأرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصارعهم يومئذ، فقال: هنا مصرع فلان، يعني سيقتل هنا بالذات في هذا المكان، وهنا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، عند هذه الشجرة، عند هذه العلامة. قال: فما عدا كل رجل مصرعه. قال: فعلم القوم أنهم يلاقون القتال، لما تكلم عن المصارع والقتل وأن العير قد أفلتت، ورجوا النصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد أبناء ابن أنيس، عبد الله بن أنيس: فمن يومئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية، وهي ثلاثة، وأظهر السلاح. كان قبل بدر رايات فقط، لكن هنا اللواء، اللواء أكبر من الراية، اللواء يكون للجيش والراية تكون كل قوم على راياته. قالوا: وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء فسلك المضيق، ثم جاء إلى الخبيرتين فصلى بينهما، وهما أطمان بالمدينة، الخبيرتين، ثم تيامن يعني يمين، ثم تشاءم في الوادي، وادي العقيق، حتى مر على خيف المعترضة، فسلك في ثنية المعترضة حتى سلك على التية، وبها لقي سفيان الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجل معه قتادة بن النعمان الظفري، ويقال عبد الله بن كعب المازن، ويقال معاذ بن جبل. فلقي سفيان الضمري على التية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الرجل؟ فقال الضمري بن ضمرة أو الضمري: بلى، من أنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا ونخبرك. قال الضمري: وذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الضمري: فسألوا عما شئتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرنا عن قريش. قال: بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا من مكة، فإن كان الذي أخبرني صادقا فإنهم بجنب هذا الوادي. قال: فأخبرنا عن محمد وأصحابه. قال: خبرت أنهم خرجوا من يثرب يوم كذا وكذا، فإن كان الذي خبرني صادقا فهم بجانب هذا الوادي. سبحان الله، يعني دقة العرب في تحديد المسافات، في تحديد سير الجيش، في يعني سبحان الله. ولذلك نحن نذكر النص الأصلي لأن فيه فوائد يعني تغذي علوم العرب وتغذي علوم الإسلام. فلما فرغ قال الضمري: من أنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما، هو صدق، نحن مما، فأشار وأشار بيده نحو العراق. فقال الضمري: مما العراق؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى أصحابه، ولا يعلم أحد من الفريقين بمنزلة صاحبه، بينهما قوز من رمل، لازلنا نستخدم كلمة القوز، ولكن القوز هو المستدير من الرمل والكثيب المشرف. سبحان الله، هم وصلوا بدر وذلك وصلوا بدر من جهة الساحل. قال تعالى: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قال: بينهما قوز من رمل، وكان قد صلى بالدبة أو الدبة، هذه بلد بين الأصافر وبدر، ثم صلى بسير أيضا كثيب بين المدينة وبدر، ثم صلى بذات أجدال مضيق الصفرة، ثم صلى بخيف عين العلاء، ثم صلى بالخبيرتين، ثم نظر إلى جبلين. انتبهوا، هذا أيضا من العيافة ومن. فقال: ما اسم هذين الجبلين؟ قالوا: مسلح ومخري، كل أسماء سيئة من السلاح ومن الخراءة. قال: من ساكنهما؟ قالوا: بنو النار وبنو حراق، هذول من جهينة أو من غفار. فانصرف من عند الخبيرتين فمضى حتى قطع الخيوف وجعلها يسارا حتى سلك في المعترضة، ولقيه بسبس وعدي بن أبي الزغبة فأخبره الخبر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، فبعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو يتحسسون على الماء. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضريب، تصغير الضرب يعني جبيل صغير، فقال: أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي الضريب هذا. والقليب بئر بأصل الضريب، والضريب جبل صغير الضراب والآكام. قال: فاندفعوا تلقاء الضريب فيجدون على تلك القليب التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم روايا قريش، وفيها شقاؤهم، ولقي بعضهم بعضا، وأفلت عامتهم، وكان ممن عرف أنه أفلت عجير، وكان أول من جاء قريشا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أفلت منهم وذهب يخبر قريش هذا أحد السقاء عجير، فنادى: يا آل غالب ابن لؤي، هذا ابن أبي كبشة وأصحابه قد أخذوا سقاءكم، فما جاء العسكر وكرهوا ما جاء به. يعني هذا دائما البدايات يتفائلون بها، سبحان الله. هذا أول علي والزبير وسعد وبسبس. قال حكيم ابن حزام: كنا والله في خباء لنا على جزور نشوي من لحمها، فما هو إلا أن سمعنا الخبر فامتنع الطعام منا. سبحان الله، يعني ما عاد كرهنا، أخذوا السقاء، معناه أن هذا فال طيب للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب. ولقي بعضنا بعضا، فلقيني عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا خالد، والله ما أعلم أحدا يسير وأعجب من مسيرنا، إن عيرنا قد نجت، وإنا جئنا إلى قوم في بلادهم بغيا عليهم. فقال عتبة: لأمر حمى ولا رأي لمن لا يطاع، هذا شؤم ابن الحنظلية، يا أبا خالد أتخاف أن يبيتنا القوم؟ قلت: لا آمن ذلك. قال: فمن رأي يا أبا خالد؟ قلت: نتحارس حتى نصبح، وترون من وراءكم أو ترون من رأيكم؟ قال عتبة: هذا الرأي. قال: فتحارسنا حتى أصبحنا خوفا من البيات. قال أبو جهل: ما هذا؟ هذا عن أمر عتبة، كره قتال محمد وأصحابه، إن هذا له العجب، أتظنون أن محمدا وأصحابه يعترضون لجمعكم؟ والله لا أنتحين ناحية بقومي فلا يحرسنا أحد. فتنحى ناحية والسماء تمطر عليه، هو يقول معي 180 من أهل بيتي، يعني يقول لماذا الحراسة، يعني سبحان الله بطر، والله لا أنتحين ناحية بقومي ولا يحرسنا أحد. فتنحى ناحية والسماء تمطر عليه، فقال عتبة: هذا لهو النكد، وإنهم قد أخذوا سقاءكم. وأخذ تلك الليلة يسار غلام عبيد بن سعيد بن العاص، وأسلم غلام منبه بن الحجاج، وأبو رافع غلام أمية بن خلف، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فقالوا: سقاء قريش بعثونا نسقيه من الماء، وكره القوم خبرهم، ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان ولأصحاب العير. يعني هم إلى الآن ما تأكدوا هل هي العير ولا الجيش، كانوا يظنون أن هؤلاء أنهم رسل للعير. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال: ورجوا أن يكون لأبي سفيان وأصحاب العير فضربوهم، فلما أذلقوهم بالضرب يعني أضعفوهم، قالوا: نحن لأبي سفيان ونحن في العير، وهذه العير بهذا القوز، فيمسكون عليه. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن صدقوكم ضربتموه، وإن كذبوكم تركتموه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخبروننا يا رسول الله أن قريشا قد جاءت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقوكم، خرجت قريش تمنع عيرها وخافوكم عليها. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السقاء فقال: أين قريش؟ قالوا: خلف هذا الكثير الذي أمامك تراه. قال: كم هي؟ قالوا: كثير. قال: كم عددها؟ قالوا: لا ندري كم هم. قال: كم ينحرون؟ قالوا: يوما عشرة ويوما تسعة. قال القوم: ما بين 1900. سبحان الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسقاء: من خرج من مكة؟ قالوا: لم يبقى أحد بمكة به طعم أي قوة إلا خرج. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رجع أحد منهم؟ قالوا: رجع الأخنس بن أبي شريق ببني زهرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرشدهم وما كان برشيد، وإن كان ما علمت لمعاديا لله ولكتابه. قال: أحد غيرهم؟ قالوا: بني عدي بن كعب رجعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم، فإني عالم ببدر وبقلوبها، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه، وماؤه كثير لا ينزح، ثم نبني عليه حوضا ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ونغور ما سواها من القلوب. شوف الرأي، فيقاتلون ولا يشربون في ظمأ شديد. قال ابن عباس: فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الرأي ما أشار به الحباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حباب، أشرت بالرأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. سبحان الله، مقاطع الرأي هذه موهبة. أحيانا بعض الناس شجاع بس يصدم في الجدار كذا، يمشي كذا لين يصقع في الجدار، ما عنده خدعة ولا مكيدة ولا، وهذا يغلب حتى لو كان أشجع بني آدم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كل ما أشار به الحباب. وعن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: وبعث الله السماء، هذا كله في القرآن، وكان الوادي دهسا كثير الرمل، فأصابنا ما لبد الأرض ولم يمنعنا من المسير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه، وإنما بينهم قوز من رمل. سبحان الله، كل هذا سيأتي في سورة الأنفال. وأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس، ألقي عليهم فناموا نومة من أحسن في غب المطر. سبحان الله، نومة هنية، وخلف القوز قريش بقضها وقضيضها تريد قتلهم واستئصالهم، لكن جند الله عز وجل، المطر من جنده والملائكة من جنده والنعاس من جنده وما يعلم جنود ربك إلا هو، السكينة من جنده. قال: فناموا وما أصابهم من المطر ما يؤذيهم. يقول الزبير بن العوام: والله لقد سلط علينا النعاس تلك الليلة حتى إني كنت لأتشدد فتجلدني الأرض، فما أطيق إلا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مثل تلك الحال، يعني يسقط على الأرض. وقال سعد بن أبي وقاص: رأيتني وإن ذقني بين يدي فما أشعر حتى أقع على جنبي. كلمة تجلدني الأرض، سبحان الله، فصاحة. قال رفاعة بن رافع بن مالك: غلبني النوم واحتلمت حتى اغتسلت من آخر الليل. ما شاء الله. فلما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنزل بعد أن أخذ السقاء، أرسل عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود فأطاف بالقوم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هم كانوا زميلين عمار وابن مسعود وحبيبين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بهما بالذات، قال: عليكم بعهد ابن أم عبد وتمسكوا بهدي عمار، هذا عهده وهذا هديه. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القوم مذعورون فزعون، إن الفرس لا يريد أن يصحل فيضرب وجهه، إن الفرس لا يريد أن يصحل فيضرب وجهه، مع أن السماء تسح عليهم. يعني سبحان الله، من دقة الذكاء عرفوا الفزع والذعر فيهم، والسماء تسح عليهم سحا ليس مثل اللي جاء المسلمين. فلما أصبحوا قال نبيه بن الحجاج وكان قائفا يبصر الأثر، قال هذا أثر ابن سمية وهذا أثر ابن أم عبد بن مسعود أعرفه، قد جاء محمد بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب. زين. ثم قال لم يترك الجوع لنا مبيتا، لا بد أن نموت أو نميتا. قال عبد الله فذكرت قول نبيه، قال أبو عبد الله هذا، فذكرت قول نبيه بن الحجاج لم يترك الجوع لنا مبيتا لمحمد بن يحيى بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، فقال لعمري لقد كانوا شباعا، لقد أخبرني أبي أنه سمع نوفل بن معاوية يقول نحرنا تلك الليلة ليلة بدر 10 جزائر، فنحن في خباء من أخبيتهم نشوي السنام والكبد وطيب اللحم ونحن نخاف من البيات، فنحن نتحارس إلى أن أضاء الفجر، فأسمع منبها يقول بعد أن أسفر الصبح، منبه بن الحجاج، هذا أثر بن سمية وهذا أثر بن مسعود، وأسمعه يقول لم يترك الخوف لنا مبيتا، لا بد أن نموت أو نميتا. عدلها لهم القرشي، قال البيت ليست لم يترك الجوع، لم يترك الخوف لنا مبيتا، لا بد أن نموت أو نميتا. سبحان الله، ألقى الله في قلوبهم الخوف، يا معشر قريش انظروا غدا إن لقينا محمدا وأصحابه فابقوا في أنسابكم هؤلاء وعليكم بأهل، فأبقوا على أنسابكم هؤلاء وعليكم بأهل يثرب، فإن إن نرجع بهم إلى مكة يبصروا ضلالتهم وما فارقوا من دين آبائهم. هذا لا الحين في عمية، سبحان الله، يقول خلوا السيف في أهل يثرب وأبقوا على أنسابكم، يعني على شبانكم وفتيانكم من قريش من الصحابة يقصد. وقال محمود بن لبيد قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب بني له عريش من جريد، فقام سعد بن معاذ على باب الجريش، على باب العريش، متوشح السيف، متوشح السيف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر. قال عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه وقد أترعوا حوضا يفرطون فيه من السحر، يعني هيئوا الدلاء والأرشية ويقذفون فيه الآنية، فإذا هم نايمين مرتاحين عليهم السكينة ويشربون من الماء، وقريش في خوف وفي ظمأ لأنهم يعني غوروا كل القلبان اللي حول اللي في ذلك الوادي إلا هذا القليب العذب كثير الماء. قال ودفع رايته إلى مصعب بن عمير، لأن بني عبد الدار هم أهل الراية أهل اللواء من أيام قصي، والنبي عليه الصلاة والسلام يبقي الناس على مآثرها والحجاب أبقاها في بني شيبة، فدفع الراية إلى مصعب بن عمير فتقدم بها إلى موضعها الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها فيه، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب، مغرب الشمس، وجعل الشمس خلف ظهره، مشرق الشمس خلف ظهره، لأن كنت في بدر أمامك البحر وأمامك المغرب والمشرق خلف ظهره، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس أمام عيونهم. دائما الإنسان إذا سافر والشمس بين عيونه ما يستطيع لا يفتح ولا، سبحان الله، يصيبه كذا كآبة ويثقل عليه السفر، وإذا كان مستدبر الشمس يرتاح، سبحان الله، كل التهيئة جاءت على أحسن ما يكون من الله عز وجل. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعدوة الشامية، العدوة هي جانب الوادي، ونزلوهم بالعدوة اليمانية، عدوة النهر أو الوادي جنبته، فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن كان هذا منك عن وحي نزل إليك فامضي له، وإلا فإني أرى أن تعلو الوادي، فإني أرى ريحا قد هاجت من أعلى الوادي، وإني أراها بعثت بنصرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صففت صفوفي ووضعت رايتي. النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن الحرب، هو ابن الحرب، كل شيء يعد له أمر، أشجع بني آدم يقولون إذا احمرت الحدق وحمي الوطيس نتقي به عليه الصلاة والسلام، وهو أفرس العرب، وهو أشجع العرب، وهو أشجع بني آدم، وهو أسخاهم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حتى الكفار المنصفين يحبونه لمكارم الأخلاق، يعني ما جاء في بني آدم مثله، جوهر، كله كله جوهر عليه الصلاة والسلام، فمن لم يحبه لنبوته ولما جاء به من الخير يحبه لشرفه وكرم أخلاقه، شيء عجيب عجيب عجيب، ظاهرة نادرة وحيدة في بني آدم، عليه الصلاة والسلام. قال: صففت صفوفي ووضعت رايتي ولا أغير ذلك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، فنزل عليه جبرائيل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بعضهم على إثر بعض. الله أكبر، الله أكبر. وعن عروة بن الزبير قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف يومئذ، فتقدم سواد بن غزية أمام الصف، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بقدح كان معه من قداح السهام في بطن سواد، وقال: استوي يا سواد. قال: أوجعتني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، أقذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، قال: استقد. فاعتنقه سواد وقبله، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حضر من أمر الله ما ترى، وخشيت القتل، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن أعتنقك وأقبلك. رضي الله عنه. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يومئذ وكأنما يقوم بها القداح، يعني الصف يكون كالبنيان المرصوص، ولذلك نصف في الصلاة كما نصف في القتال كالبنيان المرصوص، لأن هذا سبحان الله بعضهم يشجع بعض وما يدخل الشيطان بينهم وتطمئن النفس. اللي ما عرف الحرب ما يستطيع يتكلم عنها. يقول قطري بن الفجاء الخارجي: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي. ويقول ابن الإطنابة: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، ويرغامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت. شوف التوصيف للنفس إذا رأت الحرب. وقولي كلما جشئت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. فلذلك تقويم الصفوف يعطي قوة، وحتى في الصلاة سبحانه ما يدخل الشيطان. لو أن الناس يترصون لقل عندهم السهو في الصلاة، لأن الشيطان من الواحد أكثر منه من الاثنين، هو من الاثنين أبعد. لا إله إلا الله. وقال علي رضي الله تعالى عنه وهو يخطب في الكوفة في خلافته، يقول: بينما أنا أميح في قليب بدر، المياح اللي يستقي الدلاء أو ينزع الدلاء، وأحيانا المياح اللي ينزل أسفل، فيه اللي يمتح وفيه اللي يميح، المتح والمياح. المياح ينزل إذا كان الماء قليل، إذا نزل الدلو ما يشيل، ينزل واحد يغرف من الماء تحت ويملى الدلو ثم يصعدون باللي فوق، ففيه المتح وفيه الميح. قال علي رضي الله عنه: بين أنا أميح في قليب بدر جاءت ريح لم أرى مثلها قط شدة، ثم ذهبت، ثم جاءت ريح أخرى لم أرى مثلها إلا التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح أخرى لم أرى مثلها إلا التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح أخرى لم أرى مثلها إلا التي كانت قبلها. سبحان الله، يعني رياح متتالية. قال: وكانت الأولى جبريل في ألف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية ميكائيل في ألف عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والثالثة إسرافيل في ألف نزل عن ميسرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا في الميسرة. فلما هزم الله جل وعلا أعداءه حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فجمزت بي، يعني العدو اللي دون الحضر، فلما جمزت خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسكني حتى استويت. قال: وما لي وللخيل، إنما كنت صاحب غنم. هذا يقول على المنبر، هو والله علي صاحب الخيل. قال: فلما استويت طعنت بيدي هذه حتى اختضبت مني ذأ، يعني إبطه، يعني طعن بالسيف، يضرب بالسيف ودماء الرجال تسيل من كفه على ذراعه على عضده حتى اختضبت إبطه من دماء الرجال من كثرة ما يضرب بالسيف. أبو الحسن من مثله، وكان عمره 20 سنة، يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عمره 7 و8 و13 في مكة، الآن هو فوق 20 بيسر. قال: وكان على الميمنة أبو بكر الصديق، الله أكبر، وكان على خيل المشركين زمعة بن الأسود، هذا اللي يقتل. وقال غيره: كان على خيل المشركين الحارث بن هشام، وعلى الميمنة هبيرة بن أبي وهب، وعلى الميسرة زمعة بن الأسود. وقال قائل كان على الميمنة الحارث بن عامر، وعلى ميسرتهم عمر بن عبد ود. وقال داود بن الحصين وابن أبي حبيبة قال ما كان على الميمنة ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولا على ميسرته أحد يسمى، وكذلك ميمنة المشركين وميسرتهم ما سمعنا فيها بأحد. قال ابن واقد وهذا ثبت عندنا، يعني ما في تسمية معينة الله أعلم. قالوا وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولذلك أفخر بيت قالته العرب ولن تقول العرب مثله ليوم القيامة قول حسان وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد. يلا جيبوا مثل هذا البيت في الفخر الله يدره. ومع قريش 3 ألوية، لواء مع أبي عزيز، ولواء مع النضر ابن الحارث، ولواء مع طلحة ابن أبي طلحة، هؤلاء كلهم من بني عبد الدار، أبو عزيز بن عمير أخو مصعب، هؤلاء كلهم من بني عبد الدار. قال وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال وهو يأمرهم ويحثهم أما بعد ويرغبهم في الأجر أما بعد، فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، فإن الله عظيم شأنه يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، إنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم وتدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه، فإن الله يقول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، انظروا إلى الذي أمركم به في كتابه وأراكم من آياته وأعزكم بعد ذلة، فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم إليه ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا وإليه المصير يغفر الله لي وللمسلمين. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا تصوبوا في الوادي أو تصوبوا في الوادي من الوادي أو تصوبوا من الوادي يعني تنزل، وكان أول من طلع زمعة بن الأسود على فرس له يتبعه ابنه، فاستجال بفرسه يريد أن يتبوأ للقوم منزلا، هذا زمعة مو بسهل من بني أسد بن عبد العزة، ولا علاقة له بسودة بن زمعة، سودة عامرية وهذا أسدي من جماعة الزبير وخديجة، وهذا كله وضحناه في العهد المكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنزلت علي الكتاب وأمرتني بالقتال ووعدتني إحدى الطائفتين وأنت لا تخلف الميعاد، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وطلع عتبة بن ربيعة على جمل أحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكو في أحد من القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يرشدوا. سبحان الله كان ميمون ورشيد هذا، يعني في أمر الدنيا، وله هو اللي أصلح بين الناس في الفجار وتحمل الديات، وكان عمره 30 سنة، يعني كان سيد. هذا اللي في بدر بحثوا له عن مغفر في 1000 رجل فما وجدوا مغفر بحجم رأسه، من ضخامة رأسه وضخامة جسمه، والد هند بنت عتبة ووالد أبي حذيفة بن عتبة اللي ترجمنا له قريبا، ووالد الوليد بن عتبة. وقال الزهري عن عبد الله بن مالك قال وكان أيماء بن رحضة الغفاري قد بعث إلى قريش ابنا له بعشر جزائر حين مروا به أهداها لهم، وقال إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فإنا معدون لذلك مؤدون، فإن أحببتم فعلنا، فأرسلوا وصلتك رحم قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، ولئن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. وعن خفاف ابن إيماء بن رحضة هذا قال كان أبي ليس شيء أحب إليه من إصلاح بين الناس، موكل بذلك من يوم عرف، فلما مرت قريش أرسلني بجزائر عشر هدية له، فأقبلت أسوقها وتبعني أبي فدفعتها إلى قريش فقبلوها فوزعوها في القبائل. فمر أبي على عتبة بن ربيعة وهو سيد الناس يومئذ فقال: يا أبا الوليد، ما هذا المسير؟ قال: لا أدري والله، لقد غلبت. قال: أنت سيد العشيرة، ما يمنعك أن ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي اللي قتل يوم نخلة، وتحمل العير التي أصابوا بنخلة توزعها على قومك، يعني كما فعل في الفجار. والله ما تطلبون قبل محمد إلا هذا، ما لكم عنده إلا دم ابن الحضرمي الكندي حليف هؤلاء والعير التي أصابوها في نخلة، وزعها على قومك. والله يا أبا الوليد إنكم لا تقتلون محمد وأصحابه، وإنكم ما تقتلون بمحمد وأصحابه إلا أنفسكم، مثل الإنسان اللي يقطع يده اليسرى باليمنى. يقول ابن أبي الزناد عن أبيه: ما سمعنا بأحد ساد بغير مال إلا عتبة بن ربيعة، كان فقيرا شديد الفقر، ولكن من شدة السيادة ساد وهو فقير، هو أبو طالب. سبحان الله، كان فيهم فقر شديد وسيادة عظيمة جدا. وإلا دائما كما قال المتنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. قالوا: وقال محمد بن جبير المطعم، وهذا وأبوه نسابة قريش وأهل الأخبار، وجده مطعم بن عدي، سيقول النبي صلى الله عليه وسلم له في أسرى بدر كان قد مات، قال محمد بن جبير: لما نزل القوم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إلى قريش. عمر دائما السفير، تعرفه قريش ترسله القبائل في الجاهلية، سفير هو من سبحان الله يعني من نوادر بني آدم. فجاء عمر إلى قريش فقال: ارجع، فإنه يلي هذا الأمر مني غيركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قل لهم إن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلي من أن تلوه أنتم مني، وأليه من غيركم أحب إلي من أن أليه منكم، يعني اجعل الحرب في غيركم، لا تستعجل الحرب. فقال حكيم بن حزام: قد عرض والله نصف العدل فاقبلوه، والله لا تنصرون عليه بعدما عرضا من النصف. هذا أيضا سنة، إذا واحد عرض عليك خطة حق ثم رفضتها، أول شيء كما قال الأحنف تنقص، يعني يقول: والله ما رأيت أحد عرض عليه العدل فرفض إلا نقص عندي. والأمر الثاني سبحان الله يعان عليك إذا عرض عليك النصف، حتى في القضايا الشخصية، وهذه كلها سنن نحن نبتغي بالتاريخ استشفاف السنن هذه. قال أبو جهل: والله لا نرجع بعد أن أمكنني الله منهم، ولا نطلب أثرا بعد عين، ولا يعترض لعيرنا بعد هذا أبدا، يعني بنأدب حتى ما يعترضوا للعير. وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض، منهم حكيم بن حزام، فأراد المسلمون تجليتهم يعني طردهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فوردوا الماء فشربوا، يعني شربوا في رؤوسهم، فما شرب منهم أحد إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام. يقول سعيد بن المسيب: نجا حكيم من الدهر مرتين لما أراد الله به من الخير، سيأتي إن شاء الله خبر له، أسلم حسن إسلامه من مثل الحكيم بن حزام، ولد في جوف الكعبة وعاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام كما يقولون، هو حسان. كانت أمة دخلت الكعبة مع نسوة من قريش تريد أن تصلي في الكعبة، فضربها المخاض فستروها فولدت في جوف الكعبة، وكان حكيم على اسمه. قالوا: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من المشركين وهم جلوس يريدونه، فقرأ ياسين وذر على رؤوسهم التراب، فمن فلت منهم رجل إلا قتل إلا حكيم، وورد الحوض يوم بدر، فما ورد الحوض يومئذ أحد إلا قتل إلا حكيم. وللحديث بقية، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.